بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقلنا إن كلمة العرش وردت في عروش الدنيا وفي عرش الله، فعروش الدنيا رمزية إلى استتباب الأمر لمن يجلس عليها استتبابا لا ينغص عليه شيء ولا يخرج من ملكه شيء. وسنتكلم عنها باستفاضة إن شاء الله في السورة التي تلي هذا في الآيات الثانية. قول الله وهو رب العرش العظيم لا يصف العرش بأنه عظيم إلا وفي أذهان الناس عرش آخر. في أذهان الناس عرش آخر اللي هي عروش مين؟ عروش الملوك اللي بنشوفها، اللي قالها إيه ولها إيه؟ ولها عرش عظيم أي بمقاييس البشر، ولكن هذا عرش عظيم بمقاييس رب البشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلنا سابقا أن بسم الله الرحمن الرحيم آيات من القرآن، ولكن المختلف فيه أهي آية من كل سورة أم نزلت بين السور للفصل والابتداء؟ أما هي آيات من القرآن فآيات من القرآن، 114 مرة وردت، 113 في أوائل السور، وواحدة في صلب سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل آية من القرآن وآية من الايه؟ من السورة. خلاص انتهينا؟ يبقى الكلام في المية وايه؟ 113. فاللي قال انها آية من كل سورة يجهر بها في الصلاة ويسميها رقم واحد، والآية اللي تيجي بعدها تبقى رقم ايه؟ 2. واللي قال آية انها نزلت للفصل بين السور نقوم نقول له طيب ما دام نزلت للفصل بين السور كان المفروض انها ما تجيش في سورة الفتحة، لان الفتحة اول ايه؟ اول شيء. ام قال لك دي ابتدأ بها القرآن تبركا؟ والدليل على ذلك انهم حسبوها آية من الفاتحة، دليل ان المصاحف ترقم بسم الله الرحمن الرحيم نمرة ايه؟ 1، والحمد لله رب العالمين نمرة ايه؟ 2. لكن في بقية السور ما يسماش نمرة 1، يبتدي من الايه؟ من الآية. يبقى قالوا هي آية من القرآن ولكنها ليست آية من كل إيه؟ من كل سورة، إلا في مين؟ إلا في الفاتحة. طبعا إحنا قلنا بداية الأمر ببسم الله لأن الإنسان يقبل على أعمال، هذه الأعمال لا تستجيب لقدرته هو ولكن تستجيب له بتسخير القادر له. تحرث الأرض وترمي فيها الزرع، مش انت صحيح حرطت انما ما زرعتش لانك ما تعرفش ايه اللي مصت ايه وعملت ايه وربنا خزم في الحبة ايه وعمل فيها ايه، ما تعرفش الحكاية دي. يبقى انت ايه اللي عملته؟ ايه؟ انك حرست ما زرعتش. ولذلك هناك ايه؟ افرأيتم ايه ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ يبقى إذن فيه أفعال للإنسان تستجيب له، لا تستجيب له بقدرته عليها لأن في حاجات ملوش قدرة عليها وعملت له الخير. أنا ملوش قدرة على الشمس ودتني ولا لا، ولا ليش قدرة على الهواء، كذلك أنا ملوش قدرة على العناصر اللي في الأرض أقول لها غزي مش عارف. ده أنت لو بس فكرت تفكير بسيط في أن النبتة البسيطة البذرة دي أو الحبة، هات حبة الفول مثلا عشان تبقى أكبر شوية،

طب ده انت عاصي اللي بسم الله اللي انت بتقول دي. ام قال لك معلش قولها برضو حنسامحك لانني انا الرحمن الرحيم. نعم. الف لام را. الف لام را ثلاث حروف سبقها اشياء زي دي. الف لام ميم في اول البقره، الف لام ميم في اول آلة ايه عمران، الف لام ميم صاد في اول مين الاعراف، دي الف لام را في اول ايه يونس. تلاحظ ان الف لام ميم والف لام ميم صاد والف لام را كلها اسماء حروف، اسماء حروف. اسماء حروف يعني ايه؟ قال لك لان كل شيء له اسم وله مسمى. انا اسم شعراوي صحيح، المسمى هي الصوره دي، ففيه فرق بين الاسم بحيث اذا اطلق الاسم جاءت صوره المسمى في الذهن. نقول السماء، ساعه ما تسمع كلمه السماء ايه اللي يجي في ذهنك؟ ما علاقه في ايه؟ تقول المسجد، يجي في ذهنك ايه؟ يبقى فيه فرق بين الاسم وبين ايه المسمى. الحروف الهجائيه اللي عندنا بنقول عليها 28 حرف اللي هي الف ب الى اخره، دي بنقول الف ب ت ث، دي اسماء الحروف. لكن انا اذا تكلمت انطق باسماء الحروف ام بمسميات الحروف؟ لما بقول كتب ما بقولش كاف تاء باء، لان كاف تاء باء اسماء ايه؟ هل انا بنطق الاسماء ولا بنطق مسمى الاسماء؟ كتب اي كادي اسمها ايه؟ كاف ومفتوحه، دي اسمها. انما انا لما بنطق الاسم انا بنطق المسمى، بنطق الايه؟ المسمى. ما الفرق عند الناس في من ينطق الاسم ويعرف المسمى؟ قال لك دي المتعلم بس، المتعلم لوحده. ولذلك لما كنا نتعلم زمان نقول له اكتب كتب، نقول له اشتهجاه، يعني ايه؟ يعني مكونة من ايه؟ يقول لك مكونة من كاف وتاء، مكونة هات اسامي كاف واسامي ايه واسم تا تا واسم با ايه با. الله. يبقى اذن كتب انا بقرا مسميات الحروف، اسماء ايه؟ كاف ايه تاء با. طيب الذي يعرف النطق ويعرف اسماء المنطوق به هو المتعلم. انما يجي الام اللي ما تعلمش يقول لك كتب واكل، بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ كل واحد بيتكلم، كل واحد ينطق بمسميات الحروف. إنما لا ينطق بأسماء الحروف إلا من تعلم. ولذلك حتى لما تيجي تتعلموا الإنجليزي يقول لك الكلمة، يقول لك إيه اسملها ولا مش عارف إيه يعني إيه يعني إيه، قول لي اشتهجاها، لأنك مش بس كلام تنقال كده. الله. طبعا الأول إذن لا كل متكلم يعرف النطق بإيه؟ بمسميات الحروف. ولكن الذي يعرف المسميات ويعرف الأسماء هو من جلس إلى معلم وعرف أنك لما تقول أكلت مكونة يا ولد من همزة وكاف وتاء، واشتهجها تطلع كده وبعدين علقه. فإذا كان القرآن قد بدأ بألف لام ميم، دي أسماء حروف ولا مسميات حروف؟ أسماء حروف. طب ومحمد أمي لم يتعلم، فمن الذي علمه أسماء الحروف؟ يبقى إذن دي رمزية على أن إيه هو أمي بإقرار الجميع، وما جلسش إلى معلم ولا حد قال له حاجة ولا حاجة، وبعد ذلك نطق بأسماء الإيه؟ بأسماء الحروف ألف لام. لو نظرت إلى المنطوق بالأسماء تجدها انها 14 حرف تكررت،